ولي حنالي غزة ونسم جود انت سلي يلا رادة سيرست تابود استناس نزدان رادة سيرست الحباب استياس نتران أولي حنالي